لا تهمله، لأنه ربما يتبين بعد ذلك أن هذا الرجل ليس أهلا للستر. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني الحث على عون إخوانه من المسلمين في كل ما يحتاجون إلى العون فيه، حتى في تقديم عليه له إذا كان يشق عليه أن يقدمهما، أي على صاحب عليه، حتى في إركابه السيارة، حتى في إدناء فراشه له إذا كان في بر أو ما أشبه ذلك. المهم أن باب المعونة واسع، والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومنها نعم مما سبق من الجمل يتبين بذلك علم الله عز وجل بأمور الخلق، وأنه يعلم من نفس عن مؤمن كربة، ومن يسر على معسر، ومن ستر مسلما، ومن أعان مسلما. فالله تعالى عليم بذلك كله. وفيه أيضا في مما سبق بيان كمال عدل الله عز وجل، لأنه جعل الجزاء من جنس العمل. وليتنا نتأدب بهذا الحديث، ونحرص على تفريج الكروبات، وعلى التيسير على المعسر، وعلى ستر من يستحق الستر، وعلى معونة من يحتاج إلى معونة. أقول ليتنا نفعل هذا، لأن هذه الآداب ليس المراد مجرد أن ننظر فيها وأن نعرفها، بل المراد أن نتخلق بها. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ساقها من أجل أن نتخلق بها، لا يريد منا أن نعلمها فقط، بل يريد أن نتخلق بها. ولذلك كان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين يتخلقون بالأخلاق التي يعلمهم الله، يعلمهم نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا والأسئلة. أخذت بارك الله فيك. نعم. ثم تبين الكذب للشخص الذي كذب عليه، فورى بعد ذلك درءا لمفسدة الكذب، فهل يكون كاذبا ام يكون؟ مثل علشان نشوف. مثل يعني كذب على شخص وتبين للمخاطب انه كاذب، فقال له لما كذبت عليه، فاتى بالتورية بعد ذلك. قل مثل مثال. قال له انا لم اكذب عليك ولكن اقصد كذا وكذا وهي التوليه. كلمه كذا تبين انه كذا، يعني قال له فلان قدم البلد امس وهو ما قدم، فجاء اليه المخاطب وقال له يا فلان اخبرتني ان فلان قدم البلد امس وهو لم يقدم، ها وش بيقول؟ هو قدم فعل. قال له لم يقدم. طيب كل واحد سواء الفات او النفي. قابله في المره الثانيه فقال له لماذا تقول فلان لم يقدم وقد قدم؟ فقال له نقصد شخص اخر، فعمل التورية بعد ذلك. شخص اخر يعني اسمهما واحد؟ لا، هو يعني عندما افحمه بالكذب قال له انا اقصد شخص اخر. يعني يقول قدم فلان وهو لم يقدم. طيب قدم مثلا عبد الله ابن محمد ابن علي ابن حسين مثلا الى المدينه. الى المدينه. طيب ثم تبين انه لم يقدم، فقال له صاحبه كيف تقول ان فلان قدم وهو ما قدم؟ وش بيقول؟ فقال له انا اقصد محمد بن عبد الله واحد اخر. واحد اخر يعني الى رابع الجد. اتفقوا؟ على كل حال هذا سؤال تعنت، ما ما ما ما عرفت وجهه، لكن الكذب محرم وان لم يتضمن أكل المال بالباطل. وعند العوام يقسمون الكذب إلى قسمين: كذب أبيض وكذب أسود. إن تضمن أكل المال بالباطل فهو أسود ولا يجوز، وإن لم يتضمن فهو أبيض ولا حرج فيه. وهذا غلط، الكذب كله حرام. حتى الحديث الذي ورد أن الكذب في ثلاث، قال كثير من العلماء المراد بالكذب هنا التورية، ما هو الكذب الصريح. نعم قال قائل ان الناس الان تعارفوا عن الانسان اذا تقدم بعد الصلاه لوجود ضيق في المكان. ايش الناس يعني اذا قال قائل الناس تعارفوا نعم تقدم الانسان بعد الصلاه عن الصف. نعم لوجود ضيق نعم ما عدوا تداول في انفسهم. نعم نعم عدوا تداول اي نعم داخل جهاز. ولذلك لو لو لو لو انك اطلعت على قلب هذا الرجل لوجدت فيه شيء من الترفه. انا اشاهد بعضهم اذا تقدم قال ها هذه جلسه متكبر، واذا كان ضيق الحمد لله قم تقدم الى مكان اخر ولا تاخر. نعم لا نعم اي نعم العفو في ترك الواجبات والمغفره في فعل المحرمات. نعم ايش اي نعم انا في شك مما اذا كان الانسان مسبوقا هل يسن له أن يتخذ سترة في أثناء الصلاة؟ يبدو لي أن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا، وإنما يسن اتخاذ السترة من أول الصلاة. أما إذا كان الإنسان مسبوقا ومن المعلوم أنه في حال كونه مأموما لا يتخذ سترة، ثم يذهب إلى الأمام ليتخذ سترة، فأظن أن هذا ليس من هدي السلف، وأنه من التعمق الذي سلكه بعض الناس. نعم احسن الله اليك يا شيخ، ذكرنا قوة طيبة العلماء والدعاء. ايش نعم العلماء والدعاء الى الله عز وجل. نعم حيث ان هناك ناس انطلقت السنتهم في غيبتهم. نعم وذكرهم بين الناس في مجالس العمل فلان خارجي فلان مرجع، فهل يكفي في قبول توبتهم والاستغفار خاصه النشوه بين الناس؟ نعم إذا اغتاب الإنسان أحد من العلماء أو غير العلماء لا يكفي في التوبة أن يتوب فيما بينه وبين الله عز وجل، لابد أن يستحل هؤلاء إن كانوا أحياء وعلموا بهذه الغيبة فلابد أن يستحل. أما إذا كانوا أمواتا أو لم يعلموا بالغيبة فإن من تمام التوبة أن يذكر محاسنهم في الأماكن التي كان يعتابهم فيها، والحسنات يذهبن السيئات. نعم وليد. الله شيخ، لو مثلا جثاه من راس قبل تزيد يعني يخالف مثلا الدعوة، هل تحرم غيبته؟ كيف؟ يحارب الدعوة الإسلامية مثلا أو يمكن للكفار، هل تحرم غيبته؟ أنت تريد شيئا لا جواب عندي له. نعم اسأل الله الهداية لولاتك ولاة الأمور وكذا. انتهى الوقت. الأم وش باقي من أوله؟ يلا سعد. نعم من فوائد هذا الحديث العظيم الحث على معونة أخيك المسلم، ولكن هذا مقيد بما إذا كان على بر وتقوى، لقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. أما على غير البر والتقوى فينظر، إن كان على إثم فحرام،

أحسنكم الله رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل في هذا الحديث قال الله تعالى. نعم. إنما جاء به إخبار فقط. نعم. في هذا الحديث فيما يرويه عن رب عندنا فيما يرويه عن ربه تعالى قال من عندك هكذا؟ لأن عندي فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله. نعم سليم. بالنسبه لفعل المعصيه بعض الناس يعمل المعصيه يسيب اثر من يسيب المعصيه هذه حتى يمر المرض من اسف على فعله بعض الناس الشيخ يتشجع بها عند الناس. يعني بعضهم يتوب من المعصيه حتى يمرض والاخر نسال الله العافيه الاخر على خطر عظيم يعني يتبجح بالمعصيه ويرتحل بالمعصيه مرتد عن الاسلام إذا كان بمعصية مما تفي قاري. نعم. بالنسبة للثواب الوارد في الحديث السابق الذين يتلون كتاب الله. نعم. هل يدخل فيه حلق العلم التي يدرس فيها السنة النبوية؟ ظاهر الحديث لا. لأنه قال يتلون كتاب الله صرح. نعم. بارك الله فيك، هل يدخل في هذا الحديث؟ أي حديث؟ الجملة التي ذكرها في بيت من بيوت الله. نعم. يعني في غير المساجد؟ لا. لا بد أن يكون في بيت من بيوت الله لشرف المكان. نعم. بارك الله فيكم. ذكرتم أنكم إن شاء الله ستعلقون على العلم الدنيوي غير العلم الشرعي. نعم. ولكن نسينا. العلم الدنيوي إن كان فيه مصلحة عامة فهو من الإحسان، وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن ما يحتاج الناس إليه من العلوم الدنيوية تعلمه من فروض الكفايات، وقال يجب على المسلمين أن يتعلموا كيف يصنعون السيارات وكيف يصنعون الطائرات وكيف يصنعون الأدوات المستعملة، صرحوا بهذا وقال لا بد للمسلمين من شيء تقوم به دنياهم، وهذا فرض كفايه، واكثر العلماء على انه ليس بفرض كفايه لكنه مما يتاب عليه. اما اذا كانت العلوم الدنيويه ليس فيها خير ولا شر فهي اربعه وقت، واما اذا كان فيها شر فهي محرمه، كالذي يتعلم علم الموسيقى والطرب وآلة اللهو وما أشبه ذلك هذه محرم، لأن المحرم يجب أن يتناساه المسلم وأن لا يقيم له المعاهد والمدارس وما أشبهها. نعم. يعني واحد يقرأ واحد يسمع، ظاهر الأدلة العامة أنه يحصل مقصر إذا قرأ واحد سورة الكهف والآخر يستمع إليه ويتابعه تماما أنه يحصل مقصر، لكن الذي أرى أن يقرأها لأن لفظ الحديث من قرأ، وإلا لقلنا أن يقرأ الكرسي بعد الصلاة ويستمع إليه الثاني يكفي الثاني أن يستمع إلى هذا، فما قصد فعله بالذات فلا بد من فعله. وين أنت عبد الله؟ باقي 46 ثانية. 46 ثانية؟ وش حساب الدقائق؟ كم ساعة هنا؟ نصف سبع. تسقط الآن؟ طيب توقفون على هذا؟ يلا يا عبد الرحمن. نعم. وبهذا وما شابه هذا من الأدلة أخذه الذين يقولون إن الاستواء لله سبحانه وتعالى لم يثبت لله سبحانه وتعالى، فإنما حتى النزول فإن النازل